أحسن الله عليكم. سائل يقول: قل لماذا حدد شرط في المرأة في الشهادة من يذكرها ولم يحتج الرجل إلى من يذكره؟ الله حكيم عليم لما يعلم عز وجل من ضعف عقل المرأة وسرعة نسيانها، فهذا رأفة بها ورحمة وحفاظا على حقوق المسلمين. إذا كانت الشهود من النساء فما دام الشهادة ثابتة، ولكن واحدة منهن نسيت فالأخرى تذكرها، هذا من المصلحة العامة. أما الرجل غالبا أنه يكون عاقل وعقله أكمل وهو أشد تذكرا وأسرع تفطن لما تحمل من الشهادة، فالرب عز وجل هو طبيب عباده وهو أعلم بهم، فلولا أن ذلك تتطلبه المصلحة العامة وتنبني عليه المصالح لما شرع ذلك، فهو الحكيم العليم عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو الحكيم العليم هو الذي شرع ذلك ليس عن طريق الاجتهاد. يقول السائل: شخص لحق ركعة واحدة من صلاة العشاء، فليقرأ الركعة الثانية جهرا أم سرا؟ فليقرأها سر جهرا، ما دام أنه أدرك واحدة فقط، فإذا قام يقضي يجهر بالركعة الثانية ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ويصلي الثالثة سرا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قلت من الذي استؤجر أو يعمل في حلق اللحى أن عمله حرام، يقول هل حلق اللحية هو حرام أم مكروه؟ بل حرام وليس مكروها فقط، ما دام أن النهي جاء مطلقا والأمر بإكرام اللحاء وإهانة الشوارب جاء أيضا صريحا، وكذلك هديه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أخذ شيء من لحيته لا قليل ولا كثير، فالذي يفهم من ذلك كما قرره علماؤنا أن حلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب، فعلى هذا من حلقها فقد عصى، ومن أخذ أجرة على ذلك فقد أخذ مالا حراما، ومن دفع الأجرة على ذلك فقد دفع ماله فيما حرم الله. يقول السائل: قلنا نعلم أن قريشا أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وآذته، قل هل يصح أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكين لأن قريش أخرجته وعذبته؟ لا، لا يجوز أن تقول مسكين، لأن هذه حكمة، يعني هذه من حكمة الله عز وجل، أن أراد عز وجل أن تكون البعثة في البلد الحرام وأن تكون الهجرة إلى هذا البلد المبارك أيضا لحكمة يعلمها الله عز وجل، وهذا فيه امتحان للناس أيضا، أن قريش امتحنوا في كونهم آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبغوا عليه في البداية، وأنهم في النهاية كثيرا منهم هداهم الله ورجعوا للإسلام وهاجروا معه، أو أسلموا بعد الهجرة وبقوا في مكة، كما أن هجرته للمدينة فيها أيضا فضل الأنصار، تبين فضل الأنصار حيث أنهم استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بصدور رحبة وشاركوهم في أموالهم ورحبوا بهم في بلادهم، فهذا كله فيه امتحان واختبار، والله عز وجل قد قدر ذلك وقد علم ذلك في الكتب القديمة المنزلة قبل أن يكون ذلك. ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه لما أنه كان يتنقل بين أهل الكتاب يدين بدينهم ويخدمهم حفاظا على دينه وبعدا عن دين آبائه وأجداده الفرس وهم عباد النار لأنه نبذها، في النهاية أوصاه آخر واحد خدمه وجلس عندها أوصاه بأن يأتي إلى هذه البلاد لأنه قد أضل زمان نبي سيكون مهاجره ومكانه فيها. هذه أمور مفروغ منها لكنها تنفذ حسب إرادة الله عز وجل، والحكمة من الله ثابتة، ما في شيء حصل صدفة أبدا. نعم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكفت يديه في الصلاة؟ يكفت يديه يضع اليمنى على اليسار، يعني يضم. نعم. هذا هو هي السنة أن تكون يجعل، وهذا في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائم يجعل يديه على صدره، يعني يجعل اليمنى على اليسرى ويجعلها على صدره وهو قائم في الصلاة. هذا هو الحديث الثابت. ورد حديث لا أدري عن صحته أنه يجعله تحت سرته كما يوجد في بعض كتب الفقه، لكن الأصح هو أنه يجعلها على صدره، فربما كان أنه في البداية كان يجعلها تحت سرته وفي النهاية استمر واستقام عليه الصلاة والسلام على أن يجعلها على صدره، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى أماكن الاجتماع باسم احتفال المولد يقول لأجل أتفرج فقط؟ لا تفرج، تبي تلقى إن شاء الله شيء تفرج عليه بدون، ما دام أنك تعرف أنه ليس مشروع وليس فيه سنة وأن تركه أفضل وخير فلا تذهب. تفرج عليه، هذا أعتبره من العبث وضيع الوقت بدون فائدة. لو جئت للحرم وصليت واستفدت وتلوت أو حضرت درسا أو جلست تذكر الله لكان خيرا لك، أو جلست مع أهلك في غير وقت الصلاة وآنستهم وحدثتهم لكان خيرا لك. يقول السائل: امرأة حاضت في المدينة وتريد العمرة وحيضها 7 أيام فستكون أيام مكة كلها حيض، فماذا تفعل قبل سفرها لبلدها؟ إذا كان محرمها مستعد بأن يصبر حتى تطهر من حيضتها وتقضي عمرتها فإنها تحرم مع الناس، تحرم معهم مع محرمها، تغتسل وتتحفظ وتحرم وتبقى بالسكن، لا تدخل المسجد ولا تعمل شيء، لكن لها تلازم التلبية وتحافظ على ذكر الله وتحافظ على الإحرام، يعني تتجنب محظورات الإحرام، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت وتنظفت وتطهرت ثم دخلت المسجد الحرام وقضت عمرتها سعيا طوافا وسعيا وتقصيرا. هذا إذا كان صاحبها سينتظر لها، أما إذا كان ما عنده استعداد ولا احتساب أو ما يستطيع فإنها لا تحرم. قل السائل: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر في ليلة النحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووا الحديث قال صلى المغرب والعشاء ثم نام حتى قام لصلاة الصبح، لا ندري هل معناه انه يعني انه بمعنى انه بات في ذلك المكان وان الوتر كما ثبت في احاديث اخرى انه ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفر، فلعله اوتر اتباعا لسنته وسيرا على هديه المعتاد دائما، والله أعلم. ما سمعنا أنه لم يوتر، لكنه بقي في ذلك المكان حتى صلى الصبح وجلس حتى أسفر ثم دفع، والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.